من لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات صبيحة أم حامد، لو سألتك ما هي التهمة التي وجهت للأخ الهاشمي المكي رحمه الله زوجك الذي الهاشمي المكي زوجي اتهم على سبيل الحركات السياسية الإسلامية. كان رجل متزن تقي يدعو للإسلام، يدعو يريد الخير للجميع، شملته الاعتقال كما شمل الكثير من اخوتنا في ذلك الزمان. مباشره ولا هرب ولا صار طلب من قبل الشرطه الدوليه الامنيه عبر جهتنا في بنزرت عام 1991، يعني فر منهم اختفى. نعم، صار ذاك الوقت يطاردونه أربع سنوات طرد لزوجي، وأربع سنوات معاناة لي ولأبنائي وللعائلة تقريبا، حيث أنه في كل 15 يوم أو كل أسبوع في البداية، في بداية الاعتقال لزوجي 15 كل جمعة كل أسبوع كنا نطارد أو تهاجم منازلنا من قبل الشرطة التونسية. كان رعب كبير للأطفال لأنهم لا يزالون صغار، الصغرى 3 سنوات، الذي يليها 4 سنوات، والكبرى 5 سنوات. يقتحمون المنزل، يقتحمون المنزل في أنصاف الليالي، الساعة الواحدة، من الواحدة إلى الثانية والثالثة والرابعة ليلا. طيب، أو صباحا. متى اعتقل؟ 1995 اعتقل. وجلس الاعتقال كم سنة؟ نعم. كم جلس في السجن؟ 11 سنة. 11 سنة. 11 سنة. هذه السنين 11 سنة كيف كنت يعني تعيشين؟ لا طبعا لا يوجد عائل في هذا الزمان، ويجب أن أكون أنا العائل، أنا الأب، أنا الأم، أنا الأخت، أنا الذي تحوي عائلتها من كل شيء، من الشارع ومن الداخل أيضا. اشتغلت في ذلك الوقت أول. نعم، يعني التزمت بأن أن أقوم بشغل الخياطة، لأني لدي فكرة قليلة، ثم طورتها، درست 6 أشهر فيها وانطلقت من ذاك الوقت. طيب، أنا أخيت. هو إحنا يعني رحمه الله كان خرج من السجن منهكا مريضا، وعرفنا قضية الموت البطيء، فكرة الموت البطيء أن النظام يخرج الناس قبل أن يموتوا من السجن الذين مكثوا عشرات السنين أو لكي يموتوا في بيوتهم فيتبرأ من أنه لم يموت عندي. قصة مرضه، علاجه، تشخيصه، سمعت منك كلام. نعم، قبل أن أتكلم عن تفاصيل الموت البطيء أريد أن أذكر شيء. ما استعمله النظام من قمع للأهل قبل أن يقمعوا السجين في حد ذاته. مثلا أنه زوجي حين سجن، لماذا يسجن بعيد عن موتنا؟ هناك سجن يقرب عن بلدتنا بنزرة شمال تونس 20 كيلومتر. لماذا لا يسجن هناك؟ لماذا يسجن في أقصى الجنوب، في وسط الجنوب حين يكون قريب مئات الكيلومترات؟ مئات الكيلومترات نحن في الشمال وهو يسجن في في في في في, في, في, في الجنوب أو في الوسط إذا ولا في الوسط في الجنوب. نعم، نعم. وهكذا عقوبة للأهل، عقوبة لنا، عقوبة شديدة مريرة، نفسية مادية معنوية في كل شيء تجدها تعاقب، نعاقب بها الأطفال خاصة دراستهم. كيف أستطيع أن أحمل أولادي لزيارة أبوهم في الجنوب أو في الوسط إن كان قريب؟ من 11 سنة سجن، يسجن في تونس أقرب منطقة لنا في 4 سنوات أقرب منطقة، وكنت أستطيع أن أحمل أولادي لزيارة مرة في الشهر فقط، وحين يكون في الجنوب 3 أشهر 4 أشهر أذهب للزيارة. كيف عرفتي مرضه؟ نعود إلى الموت البطيء. كيف عرفته مرض زوجي؟ هو في الواقع كان مريض من 5 سنوات قبل موته، كان يعاني، يقول أنه هناك بجنبي مرض برد بكتفي آلام، يقولون أنها برد، ويتعاطى حبوب مسكنة للآلام الخفيفة والبسيطة. وهو في السجن؟ وهو في السجن، في سجن المهدية الذي يبعد عن مقر منزلي حوالي 4 ساعات. أربع ساعات أقرب منطقة. يشكو من المسكنات؟ نعم، يشكو من الآلام، يعطونه مسكنات خفيفة لا تفعل شيء، لا تفعل شيء. حتى قام بإضراب جوع في ذاك الوقت، نقلوه إلى القصرين، لا إلى سجن القصرين، عقاب لما فعله من إضراب. من إضراب، نعم، شهر كامل يواصل إضرابه مدة شهر كامل في القصرين. حين ذهبت إلى القصرين لأزوره وأعرف ماذا حل بزوجي، منعوني من الزيارة. لماذا؟ اخلعي حجابك. وهذه المنطقة منطقة ريفية كلها حشمة، حين ترى الرجل منهم، ليست المرأة، يرتدي لباسهم العربي العباءة لا أدري ماذا يسمونها بالتونسي، البخنوق أو اللفة. نعم، فاستغربت، لماذا أنتم أهل حشمة وحياة، لماذا تريدون مني أن أخلع في تلك المنطقة؟ نعم، أخاطب في الأمن الذي منعني أن أزور مع أولادي. أولادك يدخلون، أنت لا. أرمي الحجاب تدخلين للسجن؟ نعم، أرمي الحجاب تدخلين. قلت لا، ولا أريد أن أقابله، ولن أتخلى عن حجابي، وأريد أن أقابل مسؤول هنا، أنا المدير، مدير السجن، أريد أن أقابله. وكنت أصرخ بأعلى صوتي، كنت في هستيريا، لماذا يمنعونني من الحجاب؟ ماذا يريدون منا يا إلهي؟ حين طلبت المدير ارتبك، أشعرت بالقوة في حين ذاك، بارتباك أشعرت أنا بالقوة، أصريت على مقابلة المدير، وأريد أن أقابل زوجي ولن أتخلى لا عن مقابلة زوجي ولا عن حجابي. ودخلت بفضل الله وبعون الله، التقيت فيه، التقيت في زوجي، وشكوت زوجي بهذا الأمر حتى يصر هو أيضا بالتالي على الإضراب. نعم، وتكون النصرة لنا إن شاء الله، على الأقل أنه يقرب في أقرب سجن لنا، هذا ما نريده، أو أن يتحلى بحقه كسجين في القرب من أولاده. لا إله رسول. طيب بعدين العلاج، طيب هو ما عالج في مستشفيات؟ نعم. أثناء مستشفى السجن مثلا؟ نعم، قبل هذا كان ينتقل من مستشفى، من سجن إلى سجن، من سجن إلى، حتى وصل إلى سجن تونس الناظور ببنزرت، في منطقة بنزرت، في منطقتكم قريبة من. نعم، كنت أراقبه دائما، كل أسبوع كنت أزوره، كنت أحمل له طعاما ولباسا وأدوية، لا يريدون أن يدخل أن تدخل أي دواء، أي دواء، كانوا يرفضون بشدة، ونحن قائمون بدورنا وكذا. في أكتوبر، نعم، سبتمبر أكتوبر 1900 في وقت زمن حركة 18 أكتوبر إذا كان المهم. نعم في ذاك الوقت قام بإضراب جوع قاتل أقول ذلك لأنه كان مصمم حتى على شرب الماء لا يريد أن يشربه. قال إما أن أخرج على رجلي أو أخرج على صندوق الوفيات، لن أخرج من هذا المكان إلا في حالتين هذين. هو قام بإضراب الجوع وأنا قمت أيضا بإضراب الجوع في منزلي. ليش؟ مساندة لزوجي. ضربت في المنزل؟ ضربت في المنزل أنا وأولادي. أخت محمد، قصة إضرابك في البيت تضامنا مع زوجك وقصة تزوير الأشعة عليه مسكين، كلها راح نعرفها إن شاء الله بعد هذا الفاصل. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. أعزائي المشاهدين، ما زلنا نتكلم عن فلسفة وجناية الموت البطيء الذي يمارسه الأنظمة الدكتاتورية نموذج تونس الناشطين السياسيين سواء كانوا أيا كان اتجاههم. الأخت صبيحة، نكمل قصة وفاة زوجك بالموت البطيء، لكن بعد أن تكلمت عن إضرابه في السجن قلت أنك أضربت أنت مع أولادك في البيت على الطعام، كيف؟ كنت أود أن تكون هذه المساندة جماعية، أخوات، أن نقوم نحن الزوجات والأمهات بإضراب جوع مساندة، لأنه لو لم يكن لوحدها كان يقوم بإضراب جوع، كانت مجموعة كبيرة من الأخوة في السجن يقومون بإضراب الجوع، فكنت أريد أن أسانده وأخواتي أيضا. وجدت القليل، قمنا بذلك وأنا بطبيعة الحال أولهم، وكان صوت مسموع والحمد لله يا ربي. ها يعني الإضراب هذا من بعلم السلطة. نعم. ورسالة للسلطة. نعم رسالة للسلطة. كان صوتي الذي كنت أصرخ به ولا أستطيع إلا عبر هذه المساندة. وانتشر الخبر. انتشر الخبر وجاءتني مكالمات هاتفية مساندة وتشجيع من داخل والخارج، من منظمات في فرنسا، من ألمانيا، الشيخ رجل غنوشي أيضا كان هتفني تليفونيا وكان يقول لي أن أفك الإضراب واليوم وصل صوتك، وهذا والحمد لله كان يشكر هذا. طيب الصبي نتيجة الإضراب؟ أخذوا زوجي من سجن الرومي أو النذور إلى سجن 9 أبريل في ذاك الوقت للمعالجة. للمعالجة. يعني فاد الإضراب في المعالجة. نعم. طيب للمعالجة في قصة. نعم. معاناة أخرى. أيوة. أنا سمعت عنها. أيوة. نعم. تفضلي. بعد الإضراب تدهورت صحة زوجي كثيرا وظهر المستخبي. ظهر المستخبي، المرض الحقيقي. المرض. اللي كان. نعم. كانت المناعة تقل، الحديد يقل، الكالسيوم يقل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أخذوه إلى المستشفى. وقاموا بأشعة، بتصوير أشعة في منطقة الصدر، على صدره. فوجدوا هناك، وجدوا أنهم له الرئة أصبحت ممتلئة بالماء. ممتلئة. نعم. صدره فيه الماء. هنا أرادوا أن يغيروا الأشعة، صورة الأشعة بصورة أخرى. لماذا؟ لشخص آخر، حتى لا يكون لا نعلم نحن بمرضه، وهنا نطالب السلطات أن تعالجه أن يخرج برا السجن ونقوم احنا بعلاجه. ترفض حتى أن تعالجه بعد هذا. لا المشكلة يا جماعة، يعني تزوير أشعة إنسان مريض. نعم. من قبل الدولة. نعم. لهذه الدرجة تصل يعني. نعم. وهنا كان زوجي يقولها لي مباشرة منه عبر القضبين، وهو مريض ويتوكأ على القضبين لأنه لا يستطيع أن يقف في ذلك الوقت. وقال لي أنني ما أنا كشف في اكتشف لي في الصور أشعة الصور أنني أن هناك بقعا كبيرة من الماء ما بين الصفائق والرئة. طيب. يعني نعم. احنا عرفنا المرض. نعم. الصورة التي صورها الأخ لطفي الناشط الإسلامي في زيارته لزوجك وهو كان يصور على أنه كان يعاني ثم احتضر ومات رحمه الله. نعم. والصورة التي قبلها والتي كان يتكلم بضعفه يعني هذه الخيانة خيانة النظام خيانة المهنة الطبية التي يقسمون عليها هؤلاء المجرمون هذه الأحوال كان عندكم في البيت هو أخرجوه في البيت بعد هذا هذا بعد أيضا جهد كبير مني ومن الجمعية التي ساندتني في ذاك الوقت. أيوة. اتصلت بعديد بعدة جمعيات وقبل الجمعيات اتصلت بالإدارة السجون التي تتبع السجن ومدير السجن. لما طلع نعم المرحلة وجوده في البيت المرحلة الأخيرة أخذوه إلى المستشفى بعد نضال كبير منه ومني ومطالبة مني شديدة أن يعالجونه. أخذوه إلى المستشفى بتونس قاموا له بالأشعة الحقيقية. نعم اتضح أنه في المرحلة الأخيرة من المرض وهو مكبل مسلسل في فراشه. وهو ما قهرني في ذاك الوقت أنه مكبل في سريره لا يستطيع الحراك هو في حد ذاته أن يقوم يصلي راقد يصلي في المستشفى راقد لا يستطيع الحراك تسلسلون لماذا وكنت ومسموح لي بالزيارة يوما واحد في الأسبوع لكن هناك من يرسل جنود الله سبحانه وتعالى عبر أناس طيبون من السجون نعم يحرسونه كنت أدخل له كل يوم وتيلة اليوم تهريب نعم وحين يأتي المراقبون كنت أختفي يخرجون المراقبون عن زوجي كنت أظهر وأسانده وكنت معه في كل لحظة حتى في الليل حين اكتشف أنه في بقي من عمره 4 أشهر فقط قرروا ماذا؟ إرجاعه للسجن كنت أنتظر أن يخرج إلى البيت لا والله صار أنه أرجعه إلى السجن أنا حين ذهبت إلى مدير السجن في ذاك الوقت كان يقول سأغير من بطاقة الزيارة لكن يأتيني هاتف منه يا صبيحة أنهم أتوني ليرجعونني إلى السجن كنت أصرخ وأنادي ما الذي تفعلونه به أمام مدير السجن كان ذاك الوقت في يوم الغد ذهبت لزيارته في السجن ولم يخرج لأنه لم يستطع النهوض لزيارتي فذهبت إليه وطلبت زيارة مباشرة في ذاك الوقت وهددت إن لم تفعلوا ذلك أنا سأحملكم مسؤولية كاملة إن لم تفعلوا ذلك وأزوره وأين هو سأدخل أنا وأزوره سأناشد كل المنظمات الدولية سأناشدها وأناشد أي شخص أنا الوقت ما يسعني أخرجوه من السجن جلس في المنزل نعم 4 أشهر 4 شهور ومات عندكم نعم 4 شهور ولم يحضن أولاده لماذا؟ لأنه يتألم كلما لمسه أحد كان يقول آسف لا أستطيع أن أحضنكم وهذا كان مر عندي وعند أولاده كنت أبكي من هذا أعرف أن الموت حقا علينا وأعرف أن زوجي شهيد وأنا أعرف أيضا وأعلم والعلم عند الله أنه في منزلة جيدة عند ربي سبحانه وتعالى وأنه ذاهب إلى جنانه لكن كنت أبكي يا أولادي الذين لا يستطيعون أن يحضنوا أبوهم طيلة 15 سنة لأن 4 سنوات فرار أضم وأضيفهم إلى 11 سنة سجنا نعم 16 سجنا عفوا لم يحضن أبوهم الله سبحانه وتعالى يحضنه وأنتم بما فعلتموه من تضحيات رأيتم النتيجة والثمرة وسقوط الطغيان السياسي بكل أشكاله في بلدكم إن شاء الله. نشكر لك هذا اللقاء الذي تنورين به الناس وجزاك الله خيرا. لك الحمد يا رب والصلوات. لك الحمد يا رب والصلوات. في الفقرتين الماضيتين حاورت الأخت صبيحة بقصة زوجها الذي اعتقل سنين طويلة ومنع منه الدواء وذاق أنواع التنكيل ومات رحمة الله عليه، وفي أثناء يومه الأخير زاره صديقه لطفي العمدوني وأراد أن يوثق هذه الجريمة، فأخذ الكاميرا يصور أخيه فأسلم الروح أثناء التصوير. تعالوا نسمع هذا الفيديو الذي يتكلم فيه المكي الهاشمي أو الهاشمي المكي، وهو من الدعاة النشيطين بالدعوة إلى الله، ثم بعد ذلك المقطع الذي يسلم فيه الروح وكان محروما من أهله من أن يلمهم من أن يقترب منهم، ونشوف مشهد الوفاة والتشييع والدفان في هذا المشهد الحزين لنعتبر ونعرف مدى الطغيان الذي يصنعه الجبارون في الأرض. تم إرجاعي إلى السجن ليقع الانتقام مني بقتلي بما يسمى بالموت البطيء، وهو العنوان الذي منحناه للأحكام التي صدرت ضدنا منذ أول المحاكمات. هذا يحصل في دولنا العربية، يحصل في دولنا التي تسمي نفسها إسلامية، يحصل أمام غياب العدالة والرقابة والمحاسبة، يحصل مع تواطؤ من كثير من الزبانية في داخل ذلك البلد وفي خارجه من العرب والمسلمين ومن الغربيين الذين لا يعرفون إلا مصالحهم، المصلحة والمصلحة فقط، أما الإنسان فليست له قيمة. تعالوا نشوف مشهد آخر رأيناه هكذا لما علم أننا زرنا القيروان بعيدا عن العاصمة التونسية، جاء ومعه، خلونا نشوف هذا المشهد أيضا من سياسة الموت البطيء والقتل البطيء الذي كان يمارسها النظام السابق على الناس والمعارضة والمعتقلين ومن لا يعجبونه. نسمع هذا المشهد الذي صورناه هناك. هل سمعتم عن ابتكارات أنظمة الطغيان العربي في قضية إهانة الإنسان وتدمير كيان الإنسان بل وقتل الإنسان؟ إنه ابتكار الموت البطيء. حتى نعرف ما معنى الموت البطيء والأختصر لكم ما معنى الموت البطيء، هو أن يخرج الإنسان من السجن بعد أن أنهك سنين طويلة ثم يمنع عنه العلاج والدواء لكي يموت بنفسه بهذه الطريقة. هنا في الجامع في مسجد أو الجامع الكبير جامع عقبة بن نافع في تونس في منطقة القيروان التقينا بالعم الاسم الكريم محفوظ العيدودي أخو الشهيد لطف العيدودي محمود العيدودي محفوظ العيدودي, محفوظ العيدودي. أخو الشهيد لطف العيدودي لطف العيدودي. أنا شفت بإيدك هذه الصورة الصورة أو هذه الورقة صورة الشهيد صورة الشهيد اللي فيها تعريف. نعم. هل بالإمكان تطلعنا على تفضل هذا أخوك هذا أخوي أنا الأصغر هذا أصغر أخوتي أصغر أخوانك أصغر أخواني. هذا قتل قتلا بطيئا. نعم. كان كما هو مكتوب متفوق وذكي وكذا. نعم. وجندوه كان منذ الصغر كان متفوقا كان الأول دائما على فصله. ثم بعد ذلك بعد أن حصل على شهادة البكالوريا درس في كلية العلوم بسوسة كلية حقوق بسوسة ثم في نفس السنة أخذوه إلى منطقة الصحراء في الجيماتو حيث قضى عاما هناك عام تجنيد قصري. ثم لما رجع إلى الجامعة تفوق وارتقى إلى السنة الموالية وبعد ذلك سجن عدة أيام حوالي أسبوعين بمنطقة الشرطة بسوسة حيث عذب هناك عذب هناك وأطلق سراحه لما لم يجد عليه أي تهمة وأكمل دراسته حوالي سنة ثالثة حقوق تم اعتقاله. قبل اعتقاله كان ينشط بالاتحاد العام التونسي للطلبة لطلبة تونس ثم تم اعتقاله على خلفية انتماء وبعد ذلك اعتقل بالسجن المدني بتونس وحكم ب 22 سنة. حكم في نفس القضية ثلاث مرات. حكم عليه المرة الأولى في المحكمة الجنائية بسوسة بسنة سجن ثم في نفس القضية حكم عليه في المحكمة الابتدائية بسليانة بخمس سنوات وستة أشهر ثم في نفس القضية بالدائرة الجنائية بتونس حكم عليه في نفس القضية بعشر سنوات حيث في مجموع السنوات كل 22 سنة وستة أشهر. طيب طلع من السجن؟ قبل ما يخرج من السجن تم تعذيبه هناك في السجن المدني ب 9 أبريل في تونس حيث أصيب بجلطة دماغية بنزيف بالأحرى نزيف بالمخ بالدماغ من شدة الضرب وأبقوه هناك بدون علاج. ثم لما تدهورت صحته بالسجن أرسلوه إلى معهد الأعصاب بتونس حيث أجريت عليه عملية جراحية لم تنجح المرة الأولى وأعادوها في نفس اليوم خرج على إثرها باراليزي معناه مشلول. وهناك بالرغم لا أستطيع أن أعبر معها لم يعطوه الدواء لم أهنوه بكل الوسائل وثم قدم إلى منزلي وهناك توفي. فقط لأن تهم لأنه انضم إلى لأنه انضم إلى حركة النشاط الطلابي فقط وتعذيب طول هالسنين هذه هذا أيضا نموذج آخر عن هؤلاء المعذبين بجمالهم بنشاطهم بذكائهم كفاءات الأمة كفاءات الدول العربية مع الأسف تهدر بهذه الطريقة. ألا لعنة الله على الظالمين. لك الحمد يا رب والصلوات لك الحمد يا رب والصلوات. يا جماعة ليس الهدف من الحلقة إثارة الشجون وإن كان هذا شيء طبيعي. الإنسان يحزن لما يحزن ويفرح لما يفرح. الإنسان كائن مركب بالتالي يتألم يفرح يأمل ينزعج طبيعي. ليست القضية مجرد شحن عواطف إنما لكشف الحقيقة ولمدى الإجرام الذي يقع على الإنسان ولكي نضع هناك وقاية لنا جميعا يا جماعة نحن اليوم ضد الظلم كمبدأ بقطع النظر عن المصدر، لكن هنالك تاريخ مخفي وحقائق يجب أن تتجلى وتنكشف. الموت البطيء عندما يعذب الإنسان في السجن ويرميه عشرات السنين ويمنع عنه الدواء وتتكلم عنه الأمراض ثم يخرجه بلا دواء أيضا لكي يموت في بيت أهله، أي نوع من البشرية نحن أمامها؟ أي مسخ من المخلوقات نحن نتعامل معه؟ لا، الإرشيف كبير، الإرشيف كبير كبير. أنا كم قصة أطلع من الإرشيف لكي أقولها، لكن هذه اختيارات قليلة من هذا التاريخ الظالم ضد الناس. من القصص التي لها فيديوهات موجودة، الشيخ أحمد البوعزيزي، هذا داعية من رموز مدينة ماطر من منطقة أو ولاية بنزرت التي زرتها، قضى 15 سنة في السجن، مارسوا عليه ما يسمى بالموت البطيء. كان شخصية في منطقتي له حضور اجتماعي، خدوم للناس، محبوب، قوي الشخصية. لما تيقنوا أنه خلاص راح يموت، لا، طبيب السجن أيضا مجرم، تصور بدل ما يموت في الزنزانة يموت بين أهله. الحقوقيون الأخ زهير مخلوف والأخ لطفي العمدوني زاروه منذ خروجه وأرادوا أن يسجلوا شهادة للتاريخ، وهو طلبها الشيخ، يجب أن تكون شهادة للتاريخ وللأجيال لكي لا ننسى، لكي نجعل من التاريخ ليس فترة زمنية جامدة باردة، إنما إرشيف خبرة نستفيد منها ونستثمرها ونأخذ منها الدروس والعبر والعظات. بدأ الرجل يذبل رويدا رويدا، خلاص الجسم فقد مناعته، الموت البطيء على سريره. كان دائما يشهر السبابة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن النوبات الصحية تأتيه بقوة. ولآخر لحظة كان متماسكا يشجع الشباب، لا تنسوا دينكم، لا تنسوا خدمة الناس، لا تنسوا رفع الظلم على البشر، كونوا صابرين، أنتم موعودون بالحق، أنتم أهل الله، لا تيأسوا، اليأس يميت المجتمعات. كلمات عظيمة، وفي نفس الوقت كان أبويا يداعب الشباب ويتلطف بهم ويفتح لهم أبواب الأمل، لأنه لم يكن يبدي ضعفا إطلاقا وكان عالي الهمة رحمة الله عليه وتوفي. الشيخ الثاني اسمه منجي العياري رحمة الله عليه، بقي في السجن أيضا 10 سنوات، 11 سنة، لما أحسوا بقرب وفاته وموته أيضا أخرجوه. ذهب إليه لطفي العملوني وكان في لحظاته الأخيرة يذكر الله، وكان من كلماته التي يرددها وهو على فراش الموت دائما: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صورته مع ابنته دائما، ابنته المجاهدة التي صحبته دائما في مرضه حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، كان مشهدا مؤثرا. وهؤلاء الناس الذين قضوا وضحوا جاءت تضحياتهم بهذه الثمرة. نحن يا جماعة نضحي، قد لا تكون الثمرة اليوم، الكل اليوم يتحسر وينظر لما يحدث في العالم الإسلامي، وهذا المشاهد الأخير التي نلاحظها بشيء لم يكن يخطر على البال في الشام أيضا، بهذا القصف المتناثر العام على الكل من غير أي مراعاة. لا أستطيع أن أحول الموضوع في الخارج، ولكن ماذا أقول؟ ماذا أقول في اللحظات الأخيرة وأن أتكلم عن الأنظمة العربية الدكتاتورية الظالمة التي تتفنن في قتل شعوبها وتضيف إلى وحشيتها خبرة الوحشية الأوروبية الغربية، إلا أن هناك يوجد شيء من الذكاء والتلوين والتغليف بمبادئ إنسانية وحقوقية والفلاش التلفزيوني وبلاغة الكاميرا تلعب معهم، وهنا الغباء المطلق المفضوح حتى لا يعرفون كيف يكذبوا على شعوبهم. ماذا نقول في الختام؟ نقول في الختام للجميع تذكيرا وتحذيرا، نقول قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أليس هذا القرآن؟ أليس هذا كلام الله سبحانه وتعالى؟ يا لها من عظمة، أي حقوق إنسان نتكلم عنها؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إزهاق نفس مظلومة، كأنك قتلت الناس، الناس بقطع النظر عن عقائدهم، عن بيئاتهم، عن جنسياتهم، عن أعراقهم، عن مذاهبهم. قد يكونون ملاحدة، مؤمنون، مزيج، لخبطة، خرافات، لا، هذه نفس لها قداستها. ولقد كرمنا بني آدم قبل أن يتوزع بني آدم هذا على الأديان والمذاهب، له كرامة الإنسانية. انظروا كيف يصنعون بنا، انظروا كيف يعذبوننا، انظروا كيف ينثروننا، انظروا كيف يسلخوننا. إذن يجب أن تكون لنا وقفة عاقلة في إدانة أي ظلم في مجتمعاتنا أو في خارج مجتمعاتنا. فبالتالي أنت مسلم، أي أنت إنسان كوني، أنت إنسان تستوعب كل الحضارات، أنت إنسان تدافع عن كل مظلوم. وهكذا أختم حلقة الموت البطيء وأنا أسيف القلب، مكسور الفؤاد، دامع العين، لكي أقول يا ناس، أيها المثقفون، أيها الحقوقيون، لكل من عنده ضمير، أرجوك في قضية القتل والتعذيب وهتك، إن لم كن، لا أقول كن محايدا، كن مع المظلوم. وأن لم تستطع أن يكون لك موقف لأي ظرف قد أمر فيه أنا وأنت وهو وهي، على الأقل نسكت ونحفظ على أنفسنا، لكي لا يكون المفكر أو الأديب أو الشيخ أو الداعية أو الباحث العلمي أو الحقوقي جسراً يمشي عليه الطغاة إلى شهواتهم، أو قطب رحن كما قلت مراراً يطحن فيه الحاكم الشعوب، يطحن فيه برحى المفكر، برحى الأديب، برحى السياسي، برحى الحقوقي، برحى البرلماني، برحى الشيخ ذو اللحية والذقن الطويل. أرجوكم فلنقف جميعا أمام الظلم، فالظلم ظلمات في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. النبضات.